إذا كان الله جل وعلا يعلم ما في النفوس من الهم بالمعاصي والذنوب والسيئات، فحينئذ علينا أن نحذر منه جل وعلا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. إذا علمنا بأن الله رحيم يقبل توبة التائبين حرصنا على التوبة والاستغفار من أجل أن تصفو أحمال ظهورنا من تلك الذنوب والمعاصي. لقد ذكر الله جل وعلا ذلك في قوله سبحانه: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. اللهم يا حي يا قيوم، إنا قد أخطأنا على أنفسنا فنقر بذنوبنا ونعترف بها، اللهم فاغفرها مغفرة من عندك. اللهم واجعل هذه المغفرة للمؤمنين جميعا في كل مكان وفي كل موطن يقطنون فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الكتب التي تزينت بموضوع التوبة كتب الأدب والشعر التي حثت عليها ورغبت فيها، ومن ذلك قول أبي محمد القحطاني: وإذا عصيت فتب لربك مسرعا، حذر الممات ولا تقل لم ياني. ومن الأشعار في التوبة قول أبي داود النبراوي: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا. وللشيخ محمد مختار الشنقيطي كلام رائق وجميل في التوبة، فيقول حفظه الله: فإذا صدقت في التوبة ولو عدت مليون مرة أو مئات الملايين فأنت من التوابين الذين يحبهم الله. إذا كنت بمجرد وقوعك في الذنب بعد الذنب تكرهه وتمقته وتعقد العزم ألا تعود وتأخذ بالأسباب، فأنت تائب إلى ربك، ولن يستطيع أحد مهما كان من صالح أو طالح أن يحول بينك وبين رحمة ربك. لا يستطيع أحد أن يقفل عليك باب الرحمة من الله جل جلاله الذي فتحه وأرسله إليك. فمن تاب تاب الله عليه. وليس معنى هذا أن الشريعة تعين على المعاصي، وليس معنى هذا أن الشريعة تسهل الطريق إلى المعاصي وأننا نستخب الذنوب، كلا، ولكن الشريعة أعطت لكل ذي حق حقه فضلا من الله وكرمه. ولا يخلو موضوع التوبة من ذكر قصص التائبين المخلصين الذين سطرت توبتهم آثارا ومعاني رائعة، من ذلك ما ورد في كتب الحديث يحكيه لنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، فيقول: جاء بأسير إلى، والحديث المسند، جاء بأسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الرجل التوبة، أعلن الرجل التوبة، اسمعوا توبته ماذا قال. قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال: عرف الحق لأهله. قال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. هذا لله سبحانه وتعالى التوبة، الإنابة، الخشوع، الرجاء، الطمع، الذل، كله لله سبحانه وتعالى. لما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، قالت لها أمها: قومي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إلا الله. الحمد، التوبة، الرجاء، الإنابة، الذل، الخشية، كل هذه لله سبحانه وتعالى الذي بيد أزمة الأمور.